كلمة بقى لا بذاته دي بقى لا تقال، لا نقال بذاته ولا بذاته، ها لا يقال هذا ولا ايه ولا ذاك، ولكن هذا لم يؤثر عن السلف الذي قيل عن السلف معكم بايه بعلمه كما نقل الشيخ محمد شيخ. ها بس ننتظر هنا ان لما اقول ان الله جل وعلا ينزل ان نعم خلاص ينزل دون حقيقيه مظبوط، هو الذي ينزل بنفسه ام غيره؟ طيب ولو قلنا انه هو الذي ينزل بذاته هل هذا المعنى خطا؟ نعم اقصد لا ممكن يقال ذلك في باب المناظره وباب المجادله الذين ينكرون نزول الذات، ما هو اصلا السلف قالوا استوى بذاته، قالوا استوى بذاته ام لا؟ إذا كان أحد يجرك إلى هذا الكلام فلا تنجر معه إلا أن تكون على قدم راسخة مما تقول، فيعني مش معنى واحد يجرك إلى هذا الكلام قف، لكن أنت على الأقل تعلم هذا الكلام لا لتجادل به لكن لتعتقده أولا، ثم إذا رميت أمامك شبهة أو طرحت أمامك شبهة تعرف أن شبهة وتعرف الرد عليها، ولكن قد لا تستطيع أن ترد، يعني قد لا يكون عندك من المؤهلات والاستحضار للأدلة ما ترد، وقد يكون المبتدع أو الذي يلقي الشبهة أقوى منك من ناحية الآلات ومن ناحية الحفظ وكذلك، فأنت تكون فتنة له ولغيره، ففي هذه الحالة قل له أعتقد خلاف ما أتعتقد وأعتقد في هذه المسألة كذا، قل لك جادلني مثلا أو كذا، قل لا أستطيع المجادلة والمناظرة لكن اذهب إلى كتاب فلان وأقرأه، واذهب إلى كذا وقرأه، ولكن هذا اعتقادي، هذا أسلم مك، لا نقول أنك تأخذ هذا الكلام وتذهب وتجادل به الناس، لكن هذا ابتداء لتعتقد الاعتقاد الصحيح وأن تؤمن به، وأن الله تبارك وتعالى استوى بذاته على عرشه، وهذه اللفظة بذاته قالها الأئمة، لما قالوا أنه لم يستوى بذاته وأنه استواء قهر وأنه استواء وعلو شأن إلى غير ذلك، ولم يثبتوا علو الذات، فعلو الذات معلوم، وكذلك في النزول قالوا نزول الأمر نزول الملك نزول الرحمة إلى غير ذلك مما أوله، فإذا لابد أنه نزل بنفسه، لكن هذه اللفظة التي قد توهم معنى خاطئا لا تقال وإن كانت حق، وإن كانت حق، فليس كل ما هو حق يقال كما ذكرنا، وقد لا يستوعبها الناس فالأولى عدم ذكرها، ليس كل ما هو كل حق يقال، وما أنت محدثا قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعض، لكن كما ذكرنا أن هذا كتاب يدرس هنا من باب العقيدة، نأخذ كلمة كلمة وندرسها، هذا من باب أنك تعلم عقيدة السلف، فهذه الدروس لها شأن غير الدروس الوعظية والعامة وكذا، فإن كان هناك شبهة عند البعض يطرحها حتى بإذن الله تعالى تزال هذه الشبهة وما أمثلها. نعم قل له ماذا تقصد بذلك، أنه حل في مخلوقاته أو أنه عال على خلقه وأن المعية حق، فلو قال لك هو عال مستو على عرشه وأن المعية حق نعم أنا معك في المعنى، ولكن تنزه عن هذه اللفظة حتى لا يظن بها سوء. طيب احنا وقفنا عند هذا القدر، وتاني حعيد ان الامتحان ان شاء الله تعالى لآخر المحاضرة السابقة، هذه المحاضرة ليست داخلة في الامتحان، دي المحاضرة 25 والامتحان الى نهاية المحاضرة 24. نعم يعني انا بعطي فرصة على اساس ان اقول بنهاية المحاضرة، يعني اصلا الى حتى الوسطية يعني حنزود لها يعني جزئين موقف اهل السنة من الصحابة ومن طرق المختلفة ومن الحرورية والجهمية، لكن انا حلتزم بنهاية المحاضرة الرابعة والعشرين. قل يقوم الامام السفريني عن الانبياء الرق وصف نقص لا يليق بمقام النبوة، والنبي يكون داعيا للناس اناء الليل واطراف النهار والرقيق لا يتيسر له ذلك، وأيضا مش عارف الرقبة وصف نقص يأنف الناس

الاسمده بتاع القرطبي، اما الاسمده لا اتذكر اسمه مين. عبد الله مين؟ ايوه نعم، لعبد الله الحمود. ها نهج الله الايه، النهج الاسمى في شرح اسماء الله لحسن، ثلاث مجلدات هو او اربعه على ما اتذكر. ها ثلاثه. وايضا تحقيق الكتاب التوحيد ها لصحيح البخاري لعبد الله الغنيمان، كتاب قيم في الحقيقه، كتاب عبد الله الغنيمان اللي هو يعني شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري. ها ومش حديث الكتاب بقاله فتره يعني ماشي ما هتلاقيه موجود. وايه شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري لعبد الله الغنيمان، كل هذه كتب فقيمة في هذا الايه الصف. سائل يقول هو سائل يقول القول بان الله ينزل بذاته الى السماء الدنيا هل معناه اثبات الانتقال من العرش الى السماء وان العرش خالي منه حين نزوله؟ اقول لك اهو ده هذا الذي لا نسأله، هل يخلو منه العرش هل لا يخلو منه العرش، يستطيع ان ينزل ولا يخلو منه العرش؟ يستطيع. لما السؤال فلا نسأل. وكل هذه اللوازم لانك تجعل لوازم المخلوق للايه، للخالق. والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو ايه، هو السميع البصير. فما تدخل نفسك في هذه الايه، اؤمن بالصفة ولكن لا تجعل لوازم هذه الصفة للمخلوق للخالق جل وعلا ليس كمثله شيء وهو الايه، وهو السميع البصير. سؤال خارج عن العقيدة، سائل يقول نرجو الافادة، يوجد بعض من الحناء تسمى حناء النقش وهي تنقش على اليد مع العلم انها غير ثابتة، فهل هذه الحناء تغيير من الوشم؟ لا ليست وشم، ان الوشم ده ثابت، انما دي بتزال زيها زي الحنة. يعني في انواع الحنة يعملوها على شكل وردة، يعملوها على شكل كذا، نوع من انواع الايه التجميل يعني، او نوع من انواع الزينة، الاصل فيها الاباحة. بس نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها